بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والنظر الفكر مفيد العلم والظن والإدراك دون حكم، تصور ومعه تصديق جلي، جازمه التغيير إن لم يقبل، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. لما ذكر النظر في الدليل فيما سبق، ثم الدليل ما صحيح النظر، أراد أن يبين معنى النظر في الاصطلاح عند الأصوليين، وهذه مباحث مأخوذة كما مر مما يسمى به بعلم الكلام، إذ اصطلح الأصوليون على يستعمل بعض هذه الألفاظ، منها الدليل بالمعنى المذكور السابق، وكذلك الألفاظ التي تضمنها تعريف الدليل. حينئذ لما كانت هذه حقائق عرفية ومعاني اصطلاحية، كان مما ينبغي أن يقف عليه طالب علم الأصول أن يعرف المراد بالدليل ثم المراد به بالنظر وما يتعلق به. وسبق أن قدم أو فصل بين الدليل وبحث في النظر بالمسألة السابقة أو البيت السابق الذي ضمنه مسألتين: هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا أو لا؟ والثانية: هل يتنوع إلى أمر ونهي وخبر إلى آخره أو لا؟ وإنما فصل لكون ما يتعلق به بالنظر وما بعده يأخذه حيزا من الكلام، وأما هذه المسألة فتنتهي، وعندهم أن الترتيب قد يحصل فيه تقديم وتأخير من أجل أن ما كان الكلام عليه قليلا يقدم، ولو كان الأصل أن يؤخر، وما كان الكلام فيه يطول يؤخر، ولو كان الأصل فيه أنه يقدم. هكذا جرى أهل العلم على هذا. قال: والنظر الفكر المفيد العلمي، مفيد المفيد كما بعض النسخ بأل ودون أل، ووجودها وعدمها لا يضر، لأن مفيد العلمي هذا معرفة، وهو نعت لقوله الفكر، والنظر هذا مبتدأ، والفكر هذا خبره، مفيد العلمي هذا نعت له، ونعت المعرفة معرفة، حينئذ سواء قيل المفيد وهذا لا إشكال فيه حين تطابق بأل، أو قيل مفيد العلمي نكرة نضيف إلى محلا بأل فاكتسب التعريف فتطابق تعريفا. والظني بالخفض هذا عطف على العلم، المفيد العلمي والظني أي مفيد الظني. النظر له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. يطلق في اللغة على الانتظار وعلى رؤية العين وعلى الإحسان وعلى المقابلة وعلى الاعتبار، هذه خمسة معاني، يطلق على الانتظار ويطلق على رؤية العين، وهذا الأصل فيه كما سيأتي عن ابن الجوزي، وعلى الإحسان وعلى المقابلة وعلى الاعتبار. حينئذ إما في مثل هذه التراكيب عند أهل اللغة، إما أن يقال بأنه أصل في واحد منها وما عداه حينئذ يحمل عليه مجازا، وإما أن يقال إنه مشترك بين هذه المعاني خمسة، له مسلكان، إما أن يقال به من أنكر المجاز أو لم يقل بالمجاز، حينئذ يقول يستعمل في هذه المعاني كلها، والأصل فيه أن يكون مما أشار إليه بقوله رؤية العين، وما عداه فحينئذ يكون بقرينة، سواء قلنا بأن القرينة هذه جعلته مجازا أو لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النظر له معان عدة، منها نظر العين، لأن مسألة النظر والبحث فيه في اللفظ ينبني عليه ماذا؟ مسألة عقدية، وهي إثبات لفظ النظر، يعني ينظرون إلى الله عز وجل، ماذا يفسر؟ إذا قيل المؤمنون يرون ربهم وجاءت الآيات به بالنظر، حينئذ لما احتملت معاني وجد سبيلا إلى التحريف أهل التحريف، فحملوا بعض الألفاظ على بعض ولم يكن هو المقصود، وإن كان يستعمل في لسان العرب ذلك المعنى، ولذلك اعتنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كغيره ممن سبقه من الأئمة بتحرير معنى النظر في لسان العرب. ما المراد به؟ يطلق ويراد به رؤية العين، وهذا هو الأصل. الأصل فيه كما سيأتي عن ابن الجوزي أنه يطلق به، يطلق ويراد به رؤية العين، يعني الإدراك به بالبصر، وما عداه فعلى حسب السياق والسباق، يعني لابد فيه من قرينة، لابد فيه من قرينة. قال رحمه الله تعالى: النظر له معان عدة، منها نظر العين كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عده بإلى. وإذا عدي بإلى باتفاق أهل لسان العربي المراد به الرؤية به بالبصر، إدراك به بالبصر، حينئذ يكون نصا لا يكون ظاهرا، إنما يكون نصا. دل على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة، وبينت لك فيما سبق أن نصوص الأسماء والصفات وما يتعلق بالصفات ما وقع فيه إجماع، وكلها مجمع عليها، إن كان بعضها قد اختلف في اللفظ لكن الصفة متفق عليها، كقوله: يوم يكشف عن ساق، اللفظ هذا هل هو من آيات الصفات أو لا محل نزاع، محل نزاع، لكن إثبات الساق هذه ثابتة بالإجماع. وإنما هل هذا النص داخل في آيات الصفات أم لا، هذا محل خلاف. بعض الآيات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختلف فيها السلف مع الاتفاق على الصفة، اتفاق على الصفة شيء، والخلاف في آية هل هي من آيات الصفات أو لا هذه مسألة أخرى، فرق بين النوعين. حينئذ إذا جاء نص كالآية التي معنا قال: إلى ربها ناظرة، أجمع أهل العلم أهل السنة والجماعة لأن المراد به الإدراك به بالبصر، حينئذ لا يأتين آت يقول ناظرة: النظر في اللغة له معان، ويرجح المعنى هنا المراد به المعنى بالبصر، إدراك بالبصر، هذا مسلك غلط من أصله، وإن كان يسير عليه بعض أهل العلم. لماذا؟ لأننا نقول الشرع مركب، شرع مركب من الآيات ما يفسرها آيات أخرى، حينئذ الحكم الشرعي باعتبار الآيات كلها لا باعتبار نص واحد، ومن الآيات ما يفسرها السنة، حينئذ الحكم الشرعي مركب من الآيات والسنة، ليس من الآيات فقط، ليس من نصوص القرآن. وكذلك الإجماع قد يعين، حينئذ نقول الحكم الشرعي مركب هنا من آيات من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، الإجماع نص خاص كما مر معنا، لا يكون مجملا ولا يكون مطلقا، بل هو نص يعني خاص، ولذلك لا يحتمل التأويل ولا النسخ إلى آخره. حينئذ إذا أجمعوا على معنى هذا المعنى هو الظاهر من اللفظ، حينئذ نقول هذا اللفظ صار نصا لا يحتمل غيره. إذن إذا قال قائل حتى عند بعض أهل السنة والجماعة ممن يقر به الأسماء والصفات قال: إلى ربها ناظرة، النظر له معان، نقول قولك النظر له معان في هذه الآية هنا غلط، ليس بتحرير للكلام أو أصول أهل السنة والجماعة، وإنما نقول إلى ربها ناظرة هنا نص في النظر بدليل الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن المراد به الإدراك به بالبصر. ثم إذا بحث في النظر من حيث هو يقال يطلق على كذا وكذا وكذا إلى آخره، معاني الخمسة. وقلنا فرق بين كلمة النظر مطلقة ليست في النص، وبين كلمة النظر وهي في النص، لأنها لا في النص محتملة وفي النص غير محتملة، واضح الكلام؟ في النص غير محتملة للإجماع، قد يقول قائل النص، نقول نحن لا نلتفت إلى النصوص، بل تعبير أحسن نقول نحن لا نأخذ الأحكام الشرعية من النص القرآني فحسب، وإنما إذا جاء الحكم كذلك في السنة أو في الإجماع حينئذ كما مر معنا الأحكام الشرعية منها ما دليلها مركب ومنها ما هو دليلها بسيط، يعني آية واحدة فقط ولم يأتي في السنة ولا في الإجماع، أو في السنة ولم يأتي في القرآن إلى آخره. فإذا كان الحكم الشرعي يثبت بدليل واحد حينئذ نقول هذا دليله بسيط، وإذا كان يثبت بدليلين فأكثر، هذا موجود له أصول وله شواهد ونظائر، حينئذ نقول هذا الحكم ثبت بدليل مركب. انتبه لهذه فائدة لأن بعض أهل العلم حتى ممن على منهج أهل السنة والجماعة يغلط في تقرير المسائل على هذا النحو، يقول السوى فيه معاني جاء في اللغة بمعنى كذا وكذا والمراد به هنا كذا، غلط، ليس بصواب، بل هنا لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا بحثت في كلمة استوى لا في النص فقل ما شئت مما جاء في لسان العرب، سواء جاء إلى 20 معنى 30 100 لا يضر، أما المراد في النص ثم استوى على العرش الرحمن قل استوى هنا في هذا التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما أجمع عليه أهل العلم. لو قال قائل الظاهر عند الأصوليين ما له معنيان هو في أحدهما راجح والآخر مرجوح، قلنا نعم هو كذلك، لكن الظاهر عند الأصوليين قد يطلق عليه لفظ النص، وإذا أطلق عليه لفظ النص فالنص حينئذ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما لا يحتمل إلا ظاهره، حينئذ نحمل هذا النص ماذا؟ على النص، ولا نحمله على الظاهر الذي يذكره أهل الأصول. إذن قوله هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة نص في كون المراد به رؤية العين، ولا يحتمل غيره من المعاني. فإن قيل هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى هذه تذكر في الرد على أهل الباطل، وأما في تقرير المعتقد فلا، هذا لا يستقيم البتة، لأنك لو سلمت بأن اللفظ يحتمل معان أخرى حينئذ نحتاج إلى مرجح فيطول الاستدلال، فيطول الاستدلال، تحتاج إلى أن تثبت بأن الإجماع حصل على عين هذا اللفظ، وهذا قد يتعذر، كما مر معنى الإجماع الذي ننقله عن الصحابة لسيما الصحابة فيما يتعلق بالصفات هو في حقيقته إجماع سكوتي وليس بإجماع نطقي، يعني اتفاق الصحابة بأن ينطق كل واحد منهم بالنص الدال على معنى هذا النص الذي يتعلق بالصفات، هذا لا يكاد أن يكون موجود، وإنما ينطق البعض ويسكت الآخرون ولا يعرف له مخالف، فنقول إجماع، وأهل السنة والجماعة أجمعوا على هذه الطريقة، ولذلك ما يتعلق بإجماع الأصوليين قد يأتي بحثه في محل إن شاء الله تعالى لابد فيه من التفصيل على المعنى الذي ذكرناه. قال كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، ومنها نظر القلب، هذا مراد به النظر الفكري، والنظر السابق هو النظر البصري، والأصل الأول للثاني، وإن كان مراد الأصوليين كالمناطق المراد به نظر هنا النظر الفكري، يعني ما يتعلق بالفكر وهو تأمل، إذ الفكر في لسان العرب بمعنى التأمل والتدبر. قال ومنها نظر القلب كقوله تعالى ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ولم ينظروا. قال ومنها معنى العطف والرحمة كقوله ولا ينظر إليهم، ومنها معنى الانتظار كقوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة، هل ينتظرون، انظرون نقتبس من نوركم فناظرة بما يرجع المرسلون، هذه كلها حملها رحمه الله تعالى على معنى الانتظار. ومنها معنى المقابلة والمحاذاة، إذن جاء في القرآن بهذه المعاني السابقة، ولا يمنع أن يكون مع بعضها اعتبار الأصل وزيادة، يعني يكون الأصل ماذا؟ هو رؤية العين مع اعتبار معنى آخر فيحمل على المعنى الأصلي وزيادة. قال ومنها معنى المقابلة والمحاذاة، يقال داري تناظر دارك أي تقابلها، كذلك هذا يستعمل، والموضع الفلاني ينظر إلى جهة كذا أي يقابله ويحاذيه، ومنه النظر لأنه يقابل الآخر ويناظرهم، ويسمى المتحاجان متناظرين، النظر المراد به المناظرة، كل منهما يحاج الآخر، كيف سمي؟ مأخوذ من النظر لأن كل منهما ينظر إلى الآخر، إذن وجد فيه المعنى الأصلي، وجد فيه المعنى الأصلي، والذي يظهر أن المعنى الأصلي هو المعتبر ويزاد عليه معنى آخر، قد نص على ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الوجوه والنظائر. قال ومنه النظر لأنه يقابل الآخر ويناظره، ويسمى المتحاجان متناظرين لأنهما متقابلان تقابل الشيئين المتواجهين، ولأنهما متعاونان على النظر الذي هو التفكر والاعتبار، طاعة طلبا لإدراك العلم وبيانه. قال: والمعنى الأول أظهر عند أهل العربية، يعني النظر بالعين أظهر عند أهل العربية. وإلى المعنى الثاني صغو الجدليين، يعني ميل الجدليين الذي هو المعنى الفكري. إذن النظر البصري والنظر الفكري، النظر الفكري هذا يتعلق به بالتفكر والعقل. إذن رحمه الله تعالى بين أن النظر يطلق ويراد به هذه المعاني الخمسة، والذي يظهر كما ذكرت لكم أن الأصل فيه هو اعتبار رؤية العين، وهذا لا يكاد ينفك عنه البتة، وإنما يزاد عليه معنى آخر، هذا له نظائر كذلك في لسان العرب. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: النظر في الأصل إدراك المنظور إليه بالعين، هذا الأصل فيه، يعني كلما وجدت هذه المادة فالأصل فيه اعتبار رؤية العين لا ينفك عنها. ولذلك الآيات التي مرت في كلام الشيخ الإسلام يمكن اعتبار الأصل وهو العين، رؤية العين، وأن يزاد عليه. قال: النظر في الأصل إدراك المنظور إليه بالعين، ويسمى ما يقع به النظر من العين الناظر، وقد يستعار في مواضع تدل عليها القرينة، قد يستعار في مواضع تدل عليها القرينة، ويقال: نظرت فلانا بمعنى انتظرته، وأنظرته أخرته، والنظرة التأخير، والنظير المثل، وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كان سواء. قال ابن الجوزي: قال شيخنا علي بن عبيد الله ابن عبيد الله: النظر يقال على وجوه، أحدها الإدراك بحاسة البصر، والثاني بمعنى الانتظار، والثالث بمعنى الرحمة، والرابع بمعنى المقابلة والمحاذاة. يقال: داري تنظر دار فلان، ودورهم تتناظر أي تتقابل. والخامس بمعنى الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم بالاعتبار ليصل بذلك إلى العلم بالمعلومات. وهذا بعينه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال ابن الجوزي: وذكر أهل التفسير أن النظر في القرآن يأتي على أربعة أوجه، يعني لا زيادة عليها، وهذا ذكره به بالاستقراء والتتبع، أحدها الرؤية والمشاهدة، ومنه قوله تعالى في البقرة: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني بالرؤية بالبصر، وفيها: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر، رؤية البصر. وفي الأعراف: أرني أنظر إليك، هذا محمول على ماذا؟ رؤية بالبصر. وفيها: وتراهم ينظرون إليك، وفي القيامة: إلى ربها ناظرة، هذا مراد به الرؤية والمشاهدة. والأشاعرة في الجملة يثبتون ماذا؟ رؤية. ابن الجوزي أشعري، فكيف يثبت هذا المعنى ويأتي بهذه الآيات؟ لا إشكال، في الجملة يثبتون، وكان في الحقيقة هم ينفون. والثاني الانتظار، منه قوله تعالى في البقرة: لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، في النساء: واسمع وانظرنا، وفي النمل: فناظرة بما يرجع المرسلون، وفي ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وفي الحديد: انظرون نقتبس من نوركم، وفي صاد: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. والثالث التفكر والاعتبار، ومنه قوله تعالى في الأنعام: انظروا إلى ثمره، وفي يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وفي عبسة: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وفي الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي الطالق: فلينظر الإنسان مما خلق، وأراد بذلك الاستيعاب. والرابع الرحمة، ومنه قوله تعالى في آل عمران: ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إذن هذه معال أربعة بالاستقراء لا يخرج عنها، ولا مانع من اعتبار الأصل كالرحمة بقوله: ولا ينظر إليهم، هذا يحتمل أنه باق على أصله، ولا ينظر إليهم نظر رحمة كذلك، أو محتمل. وكذلك التفكر والاعتبار، قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ينظر بماذا؟ ببصره فيتأمل. إذن يبقى المعنى الأصل على ما هو عليه. إذن المعنى الأصلي معتبر، ويزاد عليه المعاني التي ذكرها أهل التفسير. قال في العدة: والنظر ضربان، ضرب هو النظر بالعين، فهذا حده الإدراك بالبصر، والثاني النظر بالقلب، فجمع المعاني الخمسة السابقة في معنيين أصليين، إما أن يكون النظر بالبصر، وإما أن يكون بأمر آخر معنوي أو ما يتعلق به التفكر والاعتبار. ضرب هو النظر بالعين، فهذا حده الإدراك بالبصر، والثاني النظر بالقلب، وهذا حده الفكر في حال المنظور فيه، هذا الذي يذكره أهل الأصول. والمنظور فيه هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب، والمنظور له هو الحكم. إذن عندنا نظر، وعندنا ماذا؟ منظور فيه وهو الأدلة والأمارات، لأنها توصل إلى المطلوب، سواء كان تصوريا أم تصديقيا كما سيأتي. والمنظور له يعني ما بعد النظر الذي هو الحكم أو العلم الحاصل بالنظر. ولذلك الفكر هو النظر، هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. إذن العلم والظن هو نتيجة ماذا؟ نتيجة النظر. ولذلك عبر هنا بقول المنظور له هو الحكم، وأراد به ما يتعلق به الفقهيات، لأنه ينظر لطلب الحكم، والناظر هو الفاعل للفكر. إذن هذه أربع الصلاحات. والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه، لأنه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحاصل أن النظر يطلق على البصر وعلى الفكر، والمراد به هو الثاني هنا الفكر، لأن البحث فيه. والنظر في الاصطلاح فكر يطلب به علم أو ظن، وهذا هو الشائع عند أهل الأصول، وهذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني وتبعه جماعات. ما هو النظر؟ فكر يطلب به علم أو ظن، يعني فكر يترتب عليه ماذا بعد الوصول للنتائج؟ إما علم وإما ظن. والعلم هنا يعم التصور والتصديق، والظن يختص بالتصديقات، لأن الظن لا يكون في باب التصورات على المشهور عند أهل المنطق. قال فالفكر كالجنس، وقيل أنه مرادف له، ويفرق بينهما بأن الفكر مجموع الحركتين أي عند المتقدمين كما سيأتي، أو الترتيب اللازم لهما أي عند المتأخرين. والنظر ملاحظة المعقولات الواقعة في ضمن الحركتين أو الترتيب كما سيأتي في إطلاقات الفكر عند المتقدمين والمتأخرين. قال فالفكر كالجنس، ويطلق على ثلاث معاني، يعني يسع على ثلاثة معاني، يعني يطلق الفكر ويراد به أحد هذه المعاني الثلاث. الأول حركة النفس في المعقولات، حركة النفس، ويعنون بالنفس هنا القوة العاقلة التي محل للتفكير، ويسميها بعضهم أو يرى بعضهم أنها العقل، وبعضهم يرى أنها الدماغ، وبعضهم يرى أن ثم اتصالا للدماغ بالقلب إلى آخره، كما مر معنا في شرح مختصر التحرير. حركة النفس في المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب أو لا، يعني بمجرد الحركة والانتقال من المبادئ إلى المطالب، سواء ترتب عليه طلب مطلوب أو لا، يسمى ماذا؟ يسمى فكرا، يسمى فكرا. حركة النفس في المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب أو لا، يقابل المعقولات المحسوسات، لأن كل ما يكون في شأن الإنسان من الموجود إما محسوس وإما معقول، كذلك كالحكم، كما نقول الحكم إما كذا وإما كذا، حينئذ المحسوس ما يدرك بالحواس، ما عدا ذلك هو ما يدرك بالعقل. فإن كانت النفس التي هي القوة العاقلة تتحرك وتبحث وتتدبر وتتأمل في المعقولات سمي فكرا، وإن كان في المحسوسات يعني ليس في مجال العقليات، وإنما يفكر في بناء مسجد أو في بيته أو في كذا من الأمور التي تدرك بالحس، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخيلا أو يسمى تخيلا. إذن حركة النفس القوة العاقلة إن كانت حركتها وتدبرها وتأملها ونظرها فيما يتعلق بالمعقولات، يعني شيء ليس مدرك بالحس، شيء ليس مدركا بالحس، يسمى فكرة. سواء كان هذه الحركة ليترتب عليها مطلوب أو لا، لأن البحث والاعتبار من أجل أن يصل إلى شيء، قد يصل وقد لا يصل، قد يتأمل ويتدبر من أجل أن يصل، وقد يتدبر ويتأمل لا من أجل أن يصل، كل منهما يسمى يسمى فكرا. يقابل هذا النوع الذي هو الفكر ما يسمى بالتخيل، وهو حركة النفس في المحسوسات. إذن حركة النفس في المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب أو لا، ويقابله التخيل وهو حركتها في المحسوسات. إذن أي حركة للنفس حينئذ يسمى فكرا، سواء كانت في المعقولات أو في المحسوسات أو في غيرهما عند من أثبت ثالثا. هذا النوع الأول، وليس هو المراد هنا، لأنه بهذا المعنى هو مرادف للنظر، هو مرادف للنظر. وأما المعنى الثاني وهو المراد بالحد وهو أخص من الأول، حركتها من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب، أي مجموع الحركتين، المطالب التي هي النتائج، المبادئ التي مرت معنا فيما يتعلق بالتصور وبالقياس. تصور قلنا المبادئ ما هي؟ كليات الخمس، والمقاصد قول الشارح، قول الشارح، وتصديق المبادئ قضايا بأنواعها، والمقاصد القياس. إذن انتقال من المطالب إلى المبادئ ثم رجوعها منها إليها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فكرا، وهو المراد عند أرباب الفن. إذا أطلقوا الفكرة أرادوا به هذا المعنى، يعني مجموع مقدمتين ينظر فيهما ويستحضر اللازم الذي هو النتيجة، حينئذ يرجع من النتيجة إلى العلم بالمقدمتين. إذن الثاني، وهذا هو المتعارف عليه عند الأصوليين كغيرهم، وهو المراد بالحد وهو أخص من الأول، حركتها من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب. ويرسم الفكر، يعني يحد بهذا المعنى، ترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل، إلى أمور مستحصلة. وهذا الذي مر معنى القياس بأنواعه، وهو أن يرتب المقدمات على الترتيب المعروف، صغرى ثم الكبرى، ثم يلزم من ذلك ماذا؟ النتيجة. كذلك ورتب المقدمات وانظر صحيحة من فاسد معتبرة إلى آخره. حينئذ نقول هذا الترتيب هو المراد به هنا، فالنظر أو الفكر بهذا الاعتبار ترتيب أمور حاصلة في الذهن، مراد به ماذا؟ ترتيب القياس بأنواعه الأربعة، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، المنتج منه دون العقيم، ليتوصل بهذا الترتيب إلى ماذا؟ إلى تحصيل شيء غير حاصل، وهو ما عبر عنه بعضهم إلى أمور مستحصلة، يعني تحصل. ولذلك النتائج تكون معلومة أو مجهولة؟ تكون مجهولة، هذا الأصل. والمقدمات تكون معلومة أو مجهولة؟ تكون معلومة. إذن ترتيب أمور معلومة في الذهن ليتوصل بهذا المعلوم إلى المجهول، وهذا شأن العلم. أنت إنما تبحث في الدليل لتصل به إلى معلوم أو إلى مجهول، إلى مجهول. كل من يبحث في الفقه أو في غيره ينظر في الأدلة ليصل إلى مجهولات، وهذا الأصل. يعني الأصل فيه أنه مجهول، ينظر في الأدلة ليصل إلى رفع الجهل فيثبت حينئذ العلم. والنظر حينئذ في هذه الأدلة يكون بأمور معلومة، أولا الدليل يكون معلوم، الدليل يكون معلوما، والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام تكون ماذا؟ تكون معلومة، صحيح أو لا؟ هكذا الترتيب النظري، يعني أمر منطقي أمر فطري، لا يقال هذا منطقي إلى آخره. أنت إذا بحثت هكذا تبحث في دليل، أولا تثبت هذا الدليل صحيح أو لا، فإذا كان صحيحا حينئذ تنظر فيه وتتفقه بماذا؟ بقواعد وأصول. هذه القواعد معلومة أو مجهولة؟ معلومة، ثابتة أو لا ثابتة؟ إذن تنظر في دليل صحيح بقاعدة وأصل صحيح عندك على ترتيب معلوم عند أهل الأصول وأهل الفقه وأهل القواعد الآخرين، لتصل بذلك إلى أمور مستحصلة لم تكن عندك سابقا. إذن هذا المعنى ليس هو دخيل على الإسلام، وإنما هو معلوم به بالفطر. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كثيرا مما صح من قواعد المنطق هي بالفطرة معلومة عند الناس. أي ذكي المعي حينئذ إذا سار في تفكيره وتدبره إلى آخره فيسير على القواعد المعروفة، وقد يقع فيها شيء من الخلل، وهي التي ردها رحمه الله تعالى. ولذلك ذكر في مواضع أن كثيرا من أنواع القياس عند المناطق أنها صحيحة، وأنها ثابتة، وإنما رد بعض الاصطلاحات في التعميمات والتخصيص إلى آخره. إذن ترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل، أو إن شئت تقول كما عبر بعضهم إلى أمور مستحصلة، وهو المشهور عند أرباب المنطق. هذا النوع الثاني أو الإطلاق الثاني، وهو الشهير إذا أطلق الفكر أريد بهذا المعنى، وإذا أطلق الفكر على المعنى الأول فالغالب أنه لا يكون مباينا لمعنى النظر، بل هو بمعناه، بل هو بمعناه. الثالث، الإطلاق الثالث، إطلاقه على جزء الثاني، على جزء الثاني وهو الحركة الأولى، يعني حركتها من المطالب إلى المبادئ. عندنا في النوع الثاني عندنا حركتان، أولا من المطالب إلى المبادئ، ثم ترجع من المبادئ إلى المطالب. هذان جزءان، الفكر يطلق على الجزء الأول فيسمى ماذا؟ يسمى فكرا، يعني الانتقال من المطالب إلى المبادئ يسمى فكرا. إذن هذا أخص من الثاني، صحيح؟ أخص من الثاني لأنه جزء منه، والأول أعم لأن الأول يطلق على مجموع الحركتين، على مجموع الحركتين، والثالث يطلق على حركة واحدة. ولا شك أن ما أطلق على حركتين هذا أعم، حينئذ نقول الثالث إطلاقه على جزء الثاني وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ، من غير أن يجعل الرجوع منها إلى المطالب جزءا منها، يعني الرجوع هنا غير معتبر، وإن كان الغرض منها الرجوع، وهذا الذي يستعمل بإزائه الحدس، وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب، هذه التفرقة مرت معنا في آخر السلم. إذن هذه ثلاث إطلاقات، المراد به هو الثاني، المراد به هو الثاني. فإذا قيل حد النظر هو فكر يطلب به علم أو ظن، حينئذ فكر يطلب به، وعبر في الأصل جمع الجوامع المؤدي، حينئذ المؤدي والذي يطلب بمعنى واحد، المؤدي الذي يوصل. إذن ثم ترتيب لأمور حاصلة معلومة ليتوصل بها إلى ماذا؟ إلى مجهول. هذا المجهول إما أن يكون علما وإما أن يكون ظنا، واضح؟ إذن الثاني هو المعتبر. وقيل الفكر مرادف لي للنظر، مرادف لي للنظر، ويفرق بينهما بأن الفكر مجموع الحركتين، هذا عند المتقدمين، أو الترتيب اللازم لهما عند المتأخرين، والنظر ملاحظة المعقولات الواقعة في ضمن الحركتين أو الترتيب. قال ابن قاضي الجبل: النظر عرفا، يعني في الاصطلاح الفكر المطلوب به علم أو ظن، فكر بالمعنى الثاني المطلوب به علم أو ظن، فينتقل، فسر تفسير هذا الفال التفصيل هنا، فينتقل من أمور حاصلة ذهنا إلى أمور مستحصلة. الأمور المستحصلة تضع بين قوسين النتائج، النتائج يعني الذي يترتب على المقدمتين السابقتين، وقد يطلق على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، الله أعلم بهذه الأسماء، هذا على ما شاء عندهم، يعني تقسيم العقل ونحو ذلك، أي حركة كانت في المعقولات وفي المحسوسات يسمى تخيلا لا فكرة، يعني بالمعنى الثاني أو الأول، هذا بأي معنى؟ تفرق جعل التخيل في مقابلة الفكر، هذا على المعنى الأول، إطلاق الأول، صح أم لا؟ ثم معي أو لا؟ الآن إذا قلنا التخيل يقابل الفكر، يقابل الفكر على أي معنى؟ على المعنى الأول، وهو حركة النفس في المعقولات، حركتها في المحسوسات يسمى تخيلا، وهذا الذي عناه هنا ابن قاضي الجبل. ولذلك قال المسمى أي حركة كانت في المعقولات وفي المحسوسات يسمى تخيلا لا فكرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنظر الفكر مفيد العلم والظن. والنظر هذا تعريف لمطلق النظر، فيما سبق في الدليل قال ماذا؟ ثم الدليل ما صحيح النظر. إذن النظر منه صحيح ومنه فاسد. هل المراد هنا بالتعريف تعريف النظر، هل المراد به الصحيح فقط أو ما هو أعم من الصحيح الثاني، وهو أنه يشمل ماذا؟ يشمل الفاسد وليس خاصا بالصحيح. وإذا قال والنظر، والنظر أي النظر مطلقا، أو إن شئت تقول مطلق النظر الذي يشمل الصحيح والفاسد، حينئذ لا يكون أل، لا تكون أل هنا مرادا بها العهد الذكري الذي سبق، لأن الذي سبق هو ماذا؟ النظر الصحيح. حينئذ هل عرف النظر الصحيح فقط دون الفاسد؟ الجواب لا، لأن النظر قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. والنظر تعريف لمطلق النظر صحيحا كان أو فاسدا. قال الفكر هذا جنس كما مرت، وبعضهم يعبر بأنه كالجنس أي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات وتسمى تخييلا. وهكذا شاع عند كثير أن يعرف الفكر بالمعنى الأول، وهذا الأصل أنه فيه ماذا؟ فيه خلل، لأنه بهذا الاعتبار هو مرادف للنظر وليس مباين. وإذا كان مرادفا حينئذ لا يجعل جنسا ولا يجعل كالجنس في الحد، مرادف لا، وإنما الجنس يكون أعم من المحدود. كذلك تقول الاسم كلمة، كلمة جنس هي أعم من الاسم، ولا يكون ماذا؟ مرادفا. فلا يقال الاسم هو الاسم، ولا يقال النظر هو الفكر، ويكون الفكر بمعنى النظر. إذا كان النظر مرادفا للفكر والفكر مرادفا للنظر امتنع أخذه حدا، امتنع أخذه جنسا في الحد. ولكن هنا أهل الأصول قد يخالفون بعض ما عليه أهل المنطق، وثم خلط فيه في بعض الاصطلاحات، ولذلك هذا مأخوذ من علم الكلام، وكذلك يذكر في فن المنطق، وثم خلط في بعض المصطلحات، وأرباب الحواشي قد كفون في تنقيح كثير منها. قال والنظر الفكر مفيد العلم، مفيد وفي الأصل المؤدي، والفائدة ما استفدته من علم أو مال وأفدته وأيضا استفدته، حينئذ نكون بمعنى ماذا؟ بمعنى المؤدي. إذ المؤدي المراد به الموصل، والإيصال إنما يراد به الفائدة، وإذا كان كذلك حينئذ المؤدي والمفيد بمعنى واحد. قال مفيد العلم والظن. قوله العلم هنا أطلق العلم ودخل فيه تصورات والتصديقات، دخل في إطلاق العلم التصور والتصديق، وأما الظن فلا يتناول إلا التصديق، فالتصورات لا تكون إلا علما، لأنه لا بد أن تكون مطابقة للواقع ولا يقع فيها الخطأ كالتصديقات، يعني التصديقات هي التي يقع فيها الخطأ. قال العطار فالصورة التصديقية تتصف بالمطابقة وعدم المطابقة لما في نفس الأمر. سيأتي أن التصديق لا يكون تصديقا إلا إذا حصلت المطابقة، كذلك مطابقة أو لا، يعني إما بالإثبات وإما بالنفي، هذا ما يتعلق بالصورة التصديقية، لابد أن يكون ماذا؟ قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا، صحيح؟ تصديق قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا. والصورة التصورية دائما تتصف بمطابقتها له، هذا هو المشهور بين الجمهور، أن ثم فرقا بين التصديق والتصور باعتبار المطابقة وعدم المطابقة. الذي يحتمل الأمرين مطابقة وعدم مطابقة هو التصديق، والذي لا يحتمل إلا المطابقة هو التصور. إذا ما الذي يدخله الخطأ وما الذي لا يدخله الخطأ؟ الذي يدخله الخطأ هو التصديق، لأنه قد لا يطابق ما في نفس الأمر، والذي لا يكون إلا صوابا ولا يكون إلا حقا هو التصور، هذا هو المشهور بين الجمهور، وهذا فيه كذلك كلام يأتي إن شاء الله تعالى في محلهم. إذن قوله العلم دخل في إطلاق العلم التصور والتصديق، والظن أراد به التصديق، لأن الظن لا يدخل التصور، لا يكون إلا مطابقا. قال أي المؤدي، قال المحلي الشرحي أي المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهما أو تصوري في العلم. ماذا يفيد؟ العلم أو الظن، المؤدي إلى علم أو ظن. قال أي المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري المطلوب الخبري مرادف لي تصديق، مطلوب الخبري مرادف لي للتصديق، فدخل التصديق فيهما في العلم والظن. قال أو تصوري في العلم، ولم يقل في الظن، لأن الظن لا يكون إلا تصديقا، هكذا عبارة المحل. وقوله أو تصوري في العلم هذه سقطت من أكثر النسخ، لكنها موجودة في الحواشي، لأنه قال في الأصل أي المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهما، فانتقده البعض بمعنى ماذا؟ أن هذا يكون في ماذا؟ يكون فيهما معا، بقي عليه علم وهو علم التصور، هذا موجود في بعض النسخ وهو قوله أو تصوري في العلم، ولم يذكر الظن لأنه لا يكون إلا تصديقا. إذن النظر هو الفكر بالمعنى السابق المعنى الثاني، هذا الصواب، وإن كان بعضهم يطلق أنه حركة النفس المعقولات إلى آخره، نقول لا، المراد به ترتيب أمور معلومة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل شيء غير حاصل أو إلى أمور مستحصلة، عبر بهذا أو ذاك. حينئذ الذي يترتب على هذا النظر، على هذا الفكر، يترتب ماذا؟ إما علم وإما ظن. العلم قد يكون تصوريا وقد يكون ماذا؟ تصديقيا، وأما الظن لا يكون إلا تصديقيا. حينئذ لا يكون التصديق، لا يكون الظن إلا تصديقا. لماذا؟ لأنه يكون خطأ ويكون صوابا، إن طابق الواقع فهو حق وإلا فهو خطأ، وأما التصور فلا يكون إلا مطابقا لما في نفس الأمر، ولذلك لا يحتمل الخطأ، وهذا قول الجمهور. فخرج الفكر غير المؤدي، لأنه قال الفكر المؤدي، الفكر هذا كالجنس والمؤدي، أو ما قاله في النظم مفيد العلم، إذن خرج غير المؤدي وغير المفيد كذلك. إذن عندنا فكر يفيد وفكر لا يفيد، فكر يفيد وفكر لا يفيد. فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر خلافا للآمدي، حيث فهم أن الفكر مرادف للنظر. قال كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا، فلا يسمى نظرا. فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر، يعني إلى العلم والظن، كأكثر حديث النفس فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى نظرا، لأن حديث النفس قد يكون فيه تفكر ويكون فيه تدبر كذلك، لكن إذا لم يحصل له نتائج حينئذ نقول هذا لا يؤدي إلى علم ولا يؤدي إلى ظن، وهذا باعتبار الفكر بالمعنى الأول، والمعنى بالمعنى الأول، ولذلك حصل خلط عند الأصولين في هذه المعاني كلفظ العلم كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال هنا وشمل التعريف النظر الصحيح القطعي والظن والفاسد، شمل ماذا؟ النظر الصحيح القطعي والنظر الصحيح الظني، وكذلك دخل فيه الفاسد، لأن التعريف هنا يشمل الصحيح والفاسد كما ذكرنا. فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطة اعتقاد أو ظن كما تقدم بيانه في تعريف الدليل. وإن كان منهم من لا يستعمل التأدية إلا فيما يؤدي بنفسه، يعني لا بواسطة، ومر معنى الدليل هل يحتاج إلى دليل أم لا؟ قلنا قد يحتاج إلى دليل، إن كان كثير من الأصول لا يرون ذلك. قال في البحر الزركشي رحمه الله تعالى النظر في الاصطلاح الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. قال إمام الحرمين الشامل الفكر هو انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد، انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد، وذلك قد يكون بطلب علم أو ظن فيسمى نظرا يعني كالسابق، وقد لا يكون كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا بل تخيلا وفكرا بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص. قال والفكر أعم من النظر، ولذلك أخذ جنسا في حد النظر، لكن بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني. وقال الغزالي في الاقتصاد إذا أردت إدراك العلم المطلوب فعليك وظيفتان، إحداهما يعني الوظيفة الأولى إحضار الأصلين أي المقدمتين في ذهنك، وهذا يسمى فكرا، إحضار المقدمتين يعني المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والتأمل فيهما بتقديم الصغر على الكبرى، هذا وحده يسمى فكرا، والآخر يعني الوظيفة الثانية يسوقك إلى التفاطن لوجهة لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين. يعني إذا نظرت إلى الأصلين مقدمتين وأدركت تكرار الحد الأوسط لزم من ذلك النتيجة، فحينئذ لك نظران، أن تنظر إلى المقدمتين ثم نظر آخر وهو كون المقدمتين يلزم منهما قول آخر الذي هو القياس. حينئذ إذا اعتبرت النتيجة فثم نظر آخر، وإذا اعتبرت المقدمتين فقط هذا الذي يسمى فكرا. قال والآخر يعني الوظيفة الثانية يسوقك إلى التفطن لوجهة لزوم المطلوب يعني النتيجة من ازدواج الأصلين، وهذا يسمى طلبا. إذن فرق بين الفكر وبين الطلب. قال فلذلك من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حد النظر بأنه الفكر، من نظر إلى الازدواج بين المقدمتين أو نظر إلى الأصلين أو المقدمتين فقط دون لزوم المقدمتين للنتائج سماه فكرة من جرد. ومن جرد التفاته إلى الثانية قال إنه طلب علم أو غلبة ظن، يعني عرفه بهذا التعريف. قال ومن التفت إلى الأمرين جميعا قال إنه الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن. ومر معنى أن الغزالي يميل إلى قضية ماذا؟ بيان اللفظ المشترك وتأصيله على معانيه، ثم بعد ذلك يقال أراد به كذا وأراد به كذا، كما مر معنا في تعريف الحد، هل هو الجامع المانع أو وصف محيط إلى آخره. قال هذا كلفظ العين أنه لفظ مشترك، قال بعضهم رأى أنه الجامع المانع وبعضهم رأى أنه ماذا وصف محيط إلى آخره. قال وثالث قال أحد القولين هو الصواب، وخطأ الثالث قال هذا جاءه غلط من سوء فهمه، لأن اللفظ المشترك لا يمكن أن يقال بأنه قد اختلف إلا إذا اتحدا في المصدق، فإذا اتحدا في المصدق قيل ماذا؟ قيل اختلاف، وأما إذا انفكت الجهة فلا يقال بأنه اختلاف، كمن عرف العين بباصرة وعرف العين بأنه الذهب، إذا لا يقال اختلف في تعريف العين، هذا غلط. كذلك هنا أراد أن يجرد معنى الطلب ومعنى الفكر، فمن نظر إلى المقدمتين فقط دون كون المقدمتين تطلب نتيجة قال هذا فكر، من نظر إلى الطلب قال فكر مؤد إلى علم أو ظن، من نظر إلى المجموع حينئذ له تعريف آخر. هذا تدقيق وفلسفة فيما يتعلق به بالمعاني. وقال القاضي أبو يعلى النظر والاستدلال معنى غير الفكر والروية، يعني في الاصطلاح، بل يوجد عقبه خلافا للمعتزلة في قولهم إنهما بمعنى واحد. ولنا أن الإنسان يفكر أولا في الجسم هل هو قديم أو حادث، وما دام مفكرا فهو شاك، ثم ينظر بعد ذلك في الدليل، وحينئذ يلزم أن يكون النظر والفكر متغايرين، بمعنى أن الأصل أيهما أصل للثاني؟ الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. إن وجد هذا المعنى وجد النظر، صحيح؟ إن وجد هذا المعنى الفكر هذا جنس فأصله مؤدي إلى علم أو ظن، حينئذ الفكر المؤدي بهذا التركيب إن تحقق وجد النظر، فإن لم يتحقق فلا يوجد النظر. فإن وجد فكر لا يؤدي إلى علم أو ظن هل وجد النظر؟ لم يوجد النظر، إذن الفكر سابق على النظر، والنظر يكون عقيبة ونتيجته، هذا الذي دعناه رحمه الله تعالى. أما قوله الشك إلى آخره هذا في نظر. قال الروياني في البحر والفرق بين الجدال والنظر وجهان، أحدهما أن النظر طلب الصواب والجدال نصرة القول، والثاني النظر الفكر بالقلب والعقل والجدال الاحتجاج باللسان. قال في البحر وأقسام النظر أربعة، لأنه إما جازم أو لا، صحيح؟ يعني أدخلنا الظن داخل في مفهوم النظر، صحيح أم لا؟ ثم معي أو لا؟ النظر إما أن يكون جازما أو لا. إذن من العلم ما هو جزم ومن العلم ما ليس بجزم، والفكر المؤدي إلى علم فأطلق ودخل فيه ماذا؟ الجزم وعدمه، لذلك سيأتي تقسيمه وجزمه إلى آخره. إذن لأنه إما جازم أو لا، وكل واحد إما مطابق أو لا، صحيح؟ إذن اثنان في اثنين بأربعة فصارت أربعة. وإن شئت قلت إما صحيح أو فاسد، وكل واحد إما جازم أو غير جازم. فالنظر الصحيح هو النظر المطابق، والفاسد هو الذي لم يفد المطلوب، إما للخطأ في الترتيب أو أنه قصد به شيء فأفاد غيره، أو لم يفد شيئا أو بغير ذلك، يعني لم يتحقق فيه شروط صحة النظر، لأن النظر يكون صحيحا بتحقق الشروط فيه، ويكون فاسدا لفوات شرط من الشروط المعتبرة في النظر. ولذلك النظر له شروط، قال في البحر: وشرطه العقل. المجنون لا ينظر، الصغير الصبي لا ينظر، إذن الذي ينظر ماذا؟ من اتصف بصفة العقل. ثاني: وانتفاء ما فيه كالغفلة، غفلة حاجب أو لا، ترتيب أمور معلومة ليتوصل به إلى آخره، إذن الغفلة تكون حاجزا وتكون حاجبا. قال: وهل السهو عن النظر الصحيح والنسيان له، يعني النظر الصحيح ضد له أم لا؟ فيه احتمالان للقاضي أبي يعلى. وعنده لا يكون غير العلم ضدا له، يعني للنظر، لأنه إنما يفيد العلم، والظن ليس علما، هذا عند القاضي فقط. الشرط الثالث: ألا يكون جاهلا بالمطلوب، يعني أن يقصد مطلوبا يصل إليه، لا يكون جاهلا بالمطلوب على جهة العموم لا على عين المطلوب. لو كان عالما بالمطلوب لكان ماذا؟ من تحصيل الحاصل، لكن عرف أنه سيطلب شيئا ما، إذن جنسه من حيث هو معلوم. قال: وألا يكون جاهلا بالمطلوب ولا عالما به من كل الوجوه، لا، لو كان عالما به من كل الوجوه لكان من تحصيل الحاصل. قال: ولا من وجه تطلبه لاستحالة تحصيل الحاصل. وقال الإمام فخر الدين الرازي: إنه ينافي العلم بما ينظر فيه، لأن النظر طلب وطلب الحاصل محال، وينافي الجهل به، لأن الجاهل يعتقد كونه عالما وهو يصرفه عن الطلب. إذن يشترط في المطلوب أن يكون عالما به باعتبار جنسه لا باعتبار عينه. ثانيا: وهذا لا ينافي أن يكون جاهلا به، لا ينافي أن يكون جاهلا به. ولذلك أنت تبحث في مسألة تتعلق بماذا؟ بجلسة الاستراحة مثلا، جنس الجلسة معلوم بها، لكن عينها مستحبة أو لا هذا مجهول، صح أم لا؟ لأنك تريد أن تصل إلى عين الحكم الشرعي، فصار هنا عندنا علم وعندنا جهل. جلسة من حيث تصور الحكم مستحبة أو لا هذا معلوم من حيث الجنس، لكن من حيث العين هذا غير معلوم، لو كان معلوما لما صار فيه بحث. قال: قيل: لكن هذا في المركب وهو ينافي البسيط أيضا ولم يذكره. قال: وأن يكون نظره في الدليل لا في شبهة، كذلك شبهة هو ما يلتبس الحق فيه بالباطل، يعني ما صح أن يكون دليلا حينئذ صح النظر فيه. وأن يكون نظره في الدليل لا في شبهة، بمعنى أن يقع نظره على الدليل الذي يتعلق به الحكم، لأنه إذا أخطأ الدليل لم يصح نظره، ولهذا أخطأ من أخطأ. إذن من أخطأ في من رتب حكما شرعيا على نظر في دليل قد أخطأ في المحل، محل النظر، في محل النظر. حينئذ إما أن ينظر في دليل صحيح يؤدي به إلى المطلوب الصحيح، وإما أن ينظر في دليل لا يؤدي إلى مطلوبه الصحيح. فإذا كان كذلك حينئذ يكون شبهة، يعني سماه شبهة، وإذا كان كذلك حينئذ نقول الأصل في النظر أن ينظر في الدليل الذي يؤدي إلى المقصود. فإذا أراد أن ينظر في مسألة تتعلق بالبيع لا ينظر في حديث يتعلق بالصلاة، وإلا صار ماذا؟ صار مؤديا إلى غير المقصود كذلك. فالنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. قال: لأنه لم يوفق في نظره لإصابة الدليل، وإنما وقع على شبهة أدرك الدليل غيره. ومن الشروط أن يستوفي شروط الدليل وترتيبه على حقيقته بتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره. قال: وأن يعلم الوجوه التي تدل منها الأدلة، يعني كيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل، كيف نأخذ، هذا لابد أن يكون عالما به، وإلا لما وصل إلى النتائج. ولا يكفيه العلم بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه تدل الدلالة، وكذلك يعني ارتباط المدلول بالدليل، وهذا إنما يكون باعتبار القواعد والأصول. كذلك يعني ما العلاقة بين الدليل وبين الحكم الشرعي الذي هو علم أو ظن، نقول فكر مؤدي إلى علم أو ظن، علم أو ظن هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، حينئذ كيف وصل، لابد من علاقة بين الدليل وبين المدلول. قال ابن السمعاني: ويجب أن يكون المطلوب علم الاكتساب لا علم الضرورة، يعني ما كان معلوما من الدين بالضرورة مثلا أو بالعقل بالضرورة، حينئذ هذا لا يبحث عنه، كذلك هذا لا يحتاج إلى دليل، ولذلك طالب العلم لا يبحث في إثبات الأدلة إلى أن الصلوات الخمس واجبة، معلوم من الدين بالضرورة، وإنما يذكر تبعا لا ابتداء، ولا يشتغل بالبحث في مثل هذه المسائل. وقال الأستاذ أبو منصور: يجب أولا أن يكون المطلوب غائبا عن الحس والضرورة فيما يدرك بالحواس أو البداهة لا مدخل للنظر فيه، هذا يكون في الأمور الخارجة عن الشرعيات، ثم يعلم الضروريات الحسية والبدهية، وإلا لم يتمكن من رد الغائب إلى محسوس أو معلوم بالبداهة، هذا في الأحكام الحسية والعادية، لابد أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الأمور البدهية ليقيس عليها، لأن القياس ما هو؟ حمل غائب على شاهد مثلا، كذلك حمل مجهول على معلوم، فإذا كان كذلك لابد أن يكون عالم البدهيات والضروريات ليقيس عليها، ثم يعلم وجود الدليل على ما يستدل به عليه، ثم يعلم وجه تعلق الدليل بالمدلول، ومن ثم لم يصح الاستدلال على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن المعجز من لا يعرف وجود القرآن في العالم، هل يستطيع؟ لا يعلم وجود القرآن، هل يستطيع أن يستدل بكونه آية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، لأنه لم يعلمه، إذن لابد أن يعلمه أولا. قال: ولا من عرف وجوده ولم يعلم أنه ظهر على يديه، يعلم وجود القرآن لكن لم يعلم أنه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستدل به على كونه معجزا له؟ جواب له: لا يمكن. ولا من عرف ظهوره عليه ولم يعلم أنه تحدى به العرب فعجزوا عن معارضته بمثله، كذلك إذا لابد من علاقة بينهما. قال: ومن شرطه إذا كان دليله يدل على شيئين فأكثر أن يجريه فيهما، فأما أن يستدل به في أحد مدلوليه ويمنع من الاستدلال به في الآخر فإنه مفسد للدليل على نفسه، يعني بعض الأدلة، وهذا موجود في فقهيات شرعيات، بعض الأدلة يدل على شيئين فيأتي المستدل يثبت بهذا الدليل أحد الشيئين وينفي الآخر يمنع، حينئذ صار مبطلا له، إلا إذا، هذا لابد من استثناء أطلقه، إلا إذا كان ثم مانع بدليل آخر، وأما لمجرد الدليل نقول هذا الدليل دل على أمرين على شيئين، إما أن تثبت الشيئين وإما أن تمنع الشيئين، أما أن تثبت أحد الشيئين وتمنع الآخر هذا إبطال للدليل على نفسك، إلا إذا جاء بدليل آخر فلا إشكال فيه، فإنه مفسد للدليل على نفسه، ولهذا لم يصح استدلال المعتزلة على أن الله عالم بأفعاله المحكمة، لأن المحكمات كما دلت على كون فاعلها عالما دلت على أن له علما، عند المعتزلة عليم بلا علم، قالوا إذن أن الله يعلم أفعاله، كيف يعلم أفعاله وأنتم نفيتم العلم؟ صحيح؟ هذا يلزم إذا قيل الله عالم بأفعاله المحكمات أن يكون له علم، حينئذ أثبتتم أنه يعلم أفعاله ونفيتم صفة العلم عنه، إذن هذا تناقض، هذا تناقض، علم بلا عليم بلا علم هذا لا يقول به عاقل، حينئذ إذا أثبتوا بكون الباري جل وعلا عالما بأفعاله لزم من ذلك إثبات العلم له، وأما كونه عالما بأفعاله بلا علم نقول هذا مناقضة للعقل. قال: لأن المحكمات كما دلت على كون فاعلها عالما دلت على أن له علما، فإذا لم يجر هذه الدلالة في علم الباري لم يصح استدلالهم بها على كونه عالما، وإذا اجتمعت هذه الشروط كان النظر مثمرا للعلم ومنتجا له على ما مر، وإن أخل بشيء منها كان فاسدا. إذن صحيح النظر ما مر في تعريف الدليل هو ما استوفى الشروط المذكورة التي ذكرها الزكري في البحر وغيره، ولم يقع بعده علم، والنظر مكتسب بالاتفاق، وإذا وجد بشروطه أفاد العلم. يعني النظر مكتسب وليس ضروريا، وإذا كان كذلك فحينئذ نقول أفاد العلم، ولذلك العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري. العلم النظري ما كان مبناه على النظر، إذن كل نظر يكون ماذا؟ يكون مكتسبا، والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. إذن محتاج إلى التأمل، التأمل هو هذا النظر، حينئذ ينبني عليه ماذا؟ القسم الثاني من قسمي العلم وهو النظر. ولذلك قال: والنظر مكتسب بالاتفاق، وإذا وجد بشروطه أفاد العلم. ويقع العلم عاقبه على المشهور، وقيل مع آخر جزء من أجزائه على خلاف بينهم. قال أبو يعلى: وكل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءا من العلم خلافا لابن الباقلاني، هكذا لابن الباقلاني، والمعتزلة في قولهم: إن كل جزء من النظر لا يتضمن جزءا من العلم. يعني النظر قلنا مركب صحيح، عندنا حركتان، مجموع حركتين ترتيب أمور معلومة، كلما نظرت في جزء من أجزاء الدليل هل حصلت علما؟ حصلت علما، قطعا حصلت علما، لكن هل هو عين العلم المطلوب؟ الجواب لا. إذن لا فرق، الخلاف يكون لفظيا. من أثبت تحصيل جزء من العلم أراد به بعض ما دل عليه الدليل وليس هو المقصود به بالنظر في الدليل، ومن نفاه أراد به ماذا؟ المقصود المطلوب بالدليل. لأنك إذا نظرت، كلما نظرت في دليل لابد أن تحصل جزءا من العلم، لكن ليس هو عين المقصود. فمن أثبت أراد به ماذا؟ بعض العلم المقصود، ومن نفى أراد به ماذا؟ العلم المقصود. حينئذ لا خلاف بينهما. قال هنا: خلافا للبقلاني والمعتزلة في قولهم: إن كل جزء من النظر لا يتضمن جزءا من العلم، بل لا يثمر إلا بعد استكماله. نعم، لا يثمر العلم المقصود إلا بعد استكمال النظر والبحث، فإذا استوفى النظر حصل بعده العلم. وهذا كالنظر في حدوث العالم، فإننا ننظر أولا في إثبات الأعراض، فإذا نظرنا فيه حصل العلم بوجود العرض فقط، ثم ننظر ثانيا في حدوثه فنعلم حدوثه. وربما تكون الأدلة على وجود الأعراض أو حدوثها مبنية على أشياء كثيرة يجب النظر فيها، يعني دليل يستلزم النظر في دليل آخر، حينئذ حصل علم. ولذلك تنظر في حديث ثم يأتيك خبر عن إمام بأن فيه نظرا باعتبار ثبوته، فتذهب وتبحث هل هو ثابت أم لا، ثم ترجع فتصحح الحديث، حينئذ استفدت علما أو لا استفدت علما، لكن هو جزء من العلم، لأن العلم المطلوب المقصود من الدليل أن يكون مبنيا على دليل صحيح، وأنت أثبتت أولا كونه صحيحا، حينئذ العلم يتبعض ويتجزأ. ولذلك إذا بنى على أدلة أخرى حينئذ حصل بعض العلم ولم يحصل جميع العلم. ولذلك قال: فيحصل لنا العلم بكل من النظر في تلك الأشياء علما، وكذلك النظر في سائر الأدلة. قال الزركشي: والخلاف لفظي، فإنه إن أريد علم ما فالحق ما قاله أبو يعلى أنه يتبعض ويتجزأ، وإن أريد المقصود بالنظر فالحق ما قاله الآخرون، يعني لا يثمر العلم إلا بعد استكماله. ونظير الخلاف الفقهي أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله أو يتوقف على تمام الأعضاء، هذه مسألة مرت معنا، إذا غسل تمضمض وغسل وجهه حينئذ ارتفع بعض الحدث أو لا يرتفع حتى يستكمل، في خلاف يتبعض أو لا يتبعض، حدث يتبعض ولا يتبعض، ما الصواب؟ لا يتبعض، الصواب أنه لا هل ينبني على هذه المسألة خلاف؟ ما هو الخلاف؟ مس المصحف، سنت، لو قيل بأنه يتبعض إذا لو غسل يده جاز أن يمس المصحف، جاز أن يمس المصحف. لكن إذا قيل بأنه حتى لو قيل بأنه يتبعض أقول لا يجوز. لماذا؟ لأن مس المصحف مسند إلى الإنسان كل لا إلى بعض الإنسان. حينئذ نقول الدليل دل على ماذا؟ على أن الذي يمس هو الشخص هو المكلف وليست اليد. حينئذ نقول زيد من الناس محدث أم طاهر؟ حتى لو قيل بأن يده فقط وقف عند يده وارتفع الحدث عن يده، زيد طاهر أم محدث؟ قل محدث. كذلك إذن الحكم الشرعي مسند إلى كل زيد لا إلى بعضه، حينئذ لا تفصيل. على كل أراد به المثال فقط. ومن مسائل النظر، النظر واجب شرعا. مسألة أول واجب على العبيد ما هو؟ عندهم النظر، هذا الذي يذكرنا هنا. ولذلك حكي الإجماع على أن النظر الذي نبحث فيه أنه واجب شرعا من جهة الشرع. قال الزركشي النظر واجب شرعا، قال ابن قشيري بالإجماع، حقه الإجماع، لأن الإجماع قام على وجوب معرفة الله ولا تحصل إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظر كيف الأدلة الشرعية تستعمل في تقرير البدع. حينئذ أطلق هو، لو فصل قال من شك رجل فيلسوف أو رجل شيوعي فأسلم قيل له انظر أولا لا إشكال فيه، قرره شيخ الإسلام وغيره ما في بأس. لكن على جميع الناس وما خلقت الجن والإنس إلا لينظرون أولا ثم بعد ذلك يأتون بالنطق بالشهادة، لا، ما قال، قال لليعبدون، أو العبادة هي الشهادة، نطق بالشهادتين. حينئذ انظر كيف أتوا بالبدعة مبنية على الاستدلال الصحيح من حيث هو لا باعتبار عين المسألة. إذن النظر واجب شرعا عنده. قال ابن قشيري بالإجماع، لأن الإجماع قام على وجوب معرفة الله ولا تحصل إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال شيخ عز الدين بن عبد السلام الأصح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنه. إذن هذا أمر طارئ، هذا لا إشكال فيه، لا بأس به. يعني الأمر الطارئ أو الخاص لا يجعل عاما، والعام لا يجعل خاصا. ولذلك من السمات أو من خصائص البدعة التي يحكم بكونها بدعة تقييد المطلق وإطلاق المقيد، كذلك تقييد المطلق وإطلاق المقيد هذا من سمات البدعة، وتعميم الخاص وتخصيص العام كذلك يكون من البدع. إذا وجد من هو شاك فيؤمر حينئذ بماذا؟ بالنظر لحالته خاصة، كالموسوس إذا وسوس فيقال له لا بأس أن تنطق بالنية، صح أو لا؟ إذا لم يكن له علاج إلا ذلك حينئذ ينطق بالنية ولا أشكال فيه. وأما أن يكون حكما عاما فلا. قال عز الدين ابن عبد السلام الأصح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده فيلزم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه. قال ومعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وما يمتنع عليه يتعلق بالخاص، يعني بالعلماء، وهم قائمون به عن العامة لما في تعريف ذلك لهم من المشقة الظاهرة، وإنما هم مكلفون باعتقاده دون نظر في إثبات ذلك. يعني العامة مكلفون بماذا؟ بالاعتقاد، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله إلى آخره. العامة تقول له الله موصوف بالعلم وقد لا يبين له طريق ذلك، هو لا إشكال فيه، القرآن واضح بين، لكن بالنسبة إليهم لابد من أدلة عقلية، حينئذ العوام لا يدركون الأدلة العقلية. فإذا كان كذلك حينئذ واجبهم الاعتقاد فيبقى على التقليد. قال بعض نبلاء المتأخرين هذا الذي قالوه من وجوب النظر مبني على أن كل إنسان ابتداء غير عارف بالله حتى ينظر ويستدل فيكون النظر أول الطاعات، وهذا خلاف ما عليه السلف، ولعله أراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل العلم، بل الأمر بالعكس، فإنه لا يوجد قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عز وجل. ولذلك مر معنا أن المعرفة معرفة الله عز وجل فطرية وهي ضرورية، كذلك قد يحصل شك عند بعضهم هذا خلاف الأصل، ولكن الأصل أن الله تعالى خلق الناس حنفاء، فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلقت عبادي حنفاء، هذا الأصل. حينئذ معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، هذا الأصل. هذه مرت معنا في أي مسألة؟ ها؟ لا، هنا في الأصول. ها؟ ما أسمعك. ها؟ شكر المنعم، قلنا بني عليه مسألتان أولاهما معرفة الله تعالى، ومرت معنا. قال: فإنه لا يوجد قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عز وجل، ولا يعرف له حال لم يكن فيها مقرا حتى ينظر ويستدل. ليس عندنا، ليس له مثال هذا. الأصل فيه أنه يعرف ربه. اللهم إلا من عرض له ما أفسد فطرته ابتداء فيحتاج معه إلى النظر. هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وكنا هنا عنه. نعم، النظر الصحيح يقوي المعرفة ويثبتها، فإن المعارف تزيد وتنقص على الأصح، أو كذلك المعرفة قد ترادف الإيمان، إذا كان كذلك هي بعض الإيمان، حينئذ تزيد وتنقص. من كان بالله أعرف كان ماذا؟ كان له أخشى وأخوف. قلت: وهذا جموح إلى أن المعرفة ضرورية لا نظرية، هكذا قال الزركشي. والصحيح الأول أنها نظرية وليس بالصحيح، بل الصحيح أنها فطرية ضرورية. قال: إذ لو كانت ضرورية لكان التكليف بها محالا، ونحن مكلفون بمعرفته. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله على جهة التفصيل مما ذكر من قيود للا إله إلا الله، وأما أصل المعرفة فهي فطرية كما مر. ثم قال: واعلم أنهم اختلفوا في الواجب الأول تفريعا على القول بوجوب معرفة الله تعالى على 14 قولا. ما هو أول واجب اختلفوا على 14 قولا؟ ذكر في البحر 11 قولا الذي يجب على الخلق: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، النطق بالشهادتين. أول كل محذوف. النطق بالشهادتين وهو الحق، وهو مجمع عليه بين السلف وعند أهل السنة والجماعة، ومر معنا تقريره. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، وهذا قلنا مجمع عليه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ويكفينا، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي دليل واحد لإثبات أصل من أصول معتقد السنة والجماعة. ناهيك عن إجماع الصحابة أنهم لم يأمروا أحدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق القول، لم يعلق الدخول في الإسلام إلا على قول لا إله إلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. إذن إلى أن يقولوا، فإن قالوا فقد عصموا مني إلى آخره. ودل ذلك على أن الحكم مرتب على القول، فلو كان النظر مطلوبا شرعا لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا آخر ما يتعلق به بالنظر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.